الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وانفع به يا مولانا واجعله مباركا أينما حل. قال رحمه الله وغفر له: ويشتركان في المشترك بكون الاسم الواحد لمسميين والمترادف بأن يختلف الاسم ويتفق المعنى، ويشتركان في الحقيقة باستعمال اللفظ في وضع أول وهي لغوية وعرفية وشرعية، والمجاز وهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح ولا بد من العلاقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. هذا أيضا من مباحث دلالات الألفاظ، وهو المشترك. والمشترك في اللغة مأخوذ من الاشتراك، وأصله من الشركة والشركة، فشبهت هذه اللفظة في اشتراك المعاني فيها بالدار المشتركة بين الشركاء. وفي الاصطلاح هي المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر، كالقر للطهر والحيض. والمشترك واقع في لغة العرب وفي الشرع، يعني في الكتاب وفي السنة، ومنعه طائفة وفصل الطائفة فأجازته في الحديث دون أو في اللغة دون الشرع، وطائفة أجازته في السنة دون القرآن. طيب، والذي يليه المترادف. المترادف في اللغة مأخوذ من الردف، الرجل يردف شخصا آخر على دابة، على بعير، على حصان أو ما شابه من ذلك، فهو الراكب خلف الراكب على ظهر الدابة. تقول أردفته إردافا. والردف والرديف شبه أو شبه اجتماع اللفظتين على معنى واحد باجتماع الراكبين على ظهر الدابة. والمترادف اصطلاحا هو الألفاظ المختلفة لمعنى واحد، يعني هناك أنواع ألفاظ مختلفة تدل على معنى واحد، وهو أيضا واقع عند جمهور العلماء. وأما ما يتعلق بالحديث عن الحقيقة والمجاز فهو مما يطول، لكنه من الأهمية بمكان. طبعا يذكر علماء الأصول أو يبحثون ما يتعلق بالحقيقة والمجاز في كتب الأصول، وطبعا هذه المسائل يترتب عليها كما ترتب في المشترك، كما ترتب في المترادف والعام الخاص والمطلق، وهكذا فيها دلالات يفهم منها. فإذا اختلف النظر اختلف ما يترتب على هذا النظر من مسائل فروعية. واللفظ ينقسم إلى حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، حقيقة شرعية، ومجاز. هذا على التقسيم المعتاد. ماذا يرحمك الله؟ حقيقة ماذا؟ حقيقة لغوية مثل السماء والأرض والنجوم والكواكب والبحار والأنهار والنخيل، هذه ماذا تسمى؟ حقيقة لغوية التي وردت في الكتاب وردت في السنة، حقيقة لغوية. وحقيقة ماذا؟ شرعية. الحقيقة الشرعية كمسمى الإيمان، كمسمى الصلاة، الزكاة، الحج، هي لها معاني في اللغة، لكن الشارع استخدمها واستعملها في حقيقة تخصه. ف فأصبح للإيمان حقيقة شرعية، الصلاة حقيقة شرعية، الزكاة حقيقة شرعية. والخلاف الذي يقع في مسألة هذه اللي يقرأ في كتب الأصول يعقدون مسألة هل توجد حقائق شرعية أو لا. جمهور العلماء ومن قبلهم الأئمة رحمة الله عليهم أصحاب المذاهب يقرون بأن هناك حقائق شرعية. المتأخرون من علماء الكلام ولا سيما من الفقهاء المنتسبين إلى مدرسة أبي حنيفة رحمه الله ينكرون الحقائق الشرعية، وإنما يقولون هي حقائق لغوية، حقائق لغوية. ولهذا المسألة التي مرت من قبل هم فرقوا بين الفرض والواجب بناء على ماذا؟ خليكم معي، بناء على ماذا؟ على التفريق في اللغة. فالواجب هو اللازم، والفرض هو الحذف والقطع. فلما ازداد معناه اللغوي ما يزنى بينه وبين الواجب حين استعمال الشارع له. وهذا الإنكار، أعني إنكار الحقائق الشرعية، مبني على مسمى الإيمان. هل مسمى الإيمان هو الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية؟ ويعرفون الإيمان بأنه التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. فأخرجوا منه ماذا؟ ما يتعلق بالأعمال، فأرجعوها بناء على هذا الأصل. فقد يقرأ الطالب في كتب الأصول، فإذا جاء للتمثيل لا سيما حتى عند الجمهور الذين يمثلون من المتأخرين يمثلون بوجود الحقائق الشرعية، فيقولون كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وقليل منهم من يذكر الإيمان، وهي في الحقيقة الذي أنكر الحقائق الشرعية أو الحقيقة الشرعية في مسمى الإيمان. فلأن ينكر الحقائق الشرعية الموجودة في الصلاة والصوم والزكاة والحج من باب أولى، والذي يقر بالحقيقة الشرعية في الصلاة والصوم والزكاة والحج فلأن يقر بالحقيقة الشرعية في مسمى الإيمان من باب أولى. وأهل السنة لا إشكال عندهم، هناك حقائق لغوية، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والشارع له أن يتصرف في هذه الألفاظ فيقيد ويعمم ويخصص ويبين ويتصرف في اللغة كما يتصرف أهلها فيها. فأهلها يتكلمون بها، والله عز وجل أنزل هذا القرآن بلغة العرب، فلئن جاز لهم أن يتصرفوا في لغتهم فلأن يكون لله عز وجل أولى وأولى. واضح. وهذه الحقائق بيّنها الله عز وجل في كتابه في سنة نبيه، وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وما يتعلق به، حتى أصبحت هذه الحقائق الشرعية لا لبس فيها. ولم يتوفى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بيّن الشرع بتمامه، وليس فيه ما يحتاج إلى بيانه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما على العبد المسلم إلا أن يسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رضي الله عنهم، ومن سار على طريقة من التابعين وتابع التابعين والأئمة المرضيين رحمة الله على الجميع رضي الله عنهم. قال الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والله عز وجل لما قربت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل في عرفة قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل قد أتم شرعه فما نحتاج إلا البحث في الكتاب وفي السنة وماذا قال الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على طريقته. فهذه القسمة الأولى، الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية أن يتواطأ أهل فن أو أهل صنعة فيسمون أشياء بينهم يتعارفون عليها، وقد تكون حقيقة عرفية عامة فتشمل البلدان الإسلامية، وقد تكون حقيقة عرفية خاصة لأهل فن أو أهل صنعة، وما بين هذا وهذا من الحقائق العرفية المتفاوتة، إما تقل وتضيق أو تتسع دائرتها، وهذا لا نزاع فيه أن هناك حقائق عرفية. والذي يليه ما يسمى بالمجاز. ما فائدة التقسيم هذا؟ فائدة تظهر في شيء وهو حين التعارض، إذا تعارضت حقيقة لغوية وحقيقة شرعية نقدم ماذا؟ حقيقة عرفية وحقيقة شرعية. طيب وهكذا الحقيقة الشرعية والمجاز، الحقيقة اللغوية والمجاز، هكذا تدخل بعض المسائل التي تحتاج إلى نظر. طيب البحث فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز، الحقيقة يطول فيها الكلام، يطول فيها الكلام، وفيها يعني نوع من اللبس والإشكالات بكثرة الحديث عنها، وهناك مصنفات ومؤلفات كتبت في هذه المسألة، وهي مسألة المجاز وهل هو موجود أو ليس بموجود. لكن أحاول قدر الإمكان تلخيص وجعلها في نقاط معينة مع ضرب بعض الأمثلة. في تعريف الحقيقة طبعا من حيث اللغة مخذوه من الحق، حق أي ثبت، والحقيقة هي الثابتة، والمجاز من العبور، عبر من جهة إلى جهة، جاوز المكان وانتقل من جهة إلى جهة أخرى. والحقيقة من حيث الاصطلاح هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا. فحتى تفهم هذا التقسيم، خليك معي الله يحفظك، حتى تفهم هذا التقسيم قبل قليل قلنا لكم اللفظ يقسم إلى نص وظاهر وماذا؟ مجمل. بناء على ماذا؟ قسمه عقلية، لأن اللفظ إما أن لا يحتمل إلا معنى واحد أو يحتمل معنين، هذه قسمة عقلية. والقسم الثاني إما أن تتساوى هذه المعاني أو تتفاوت. هل هي توجد قسمة ثالثة؟ إذن هذه تسمى قسمة حاصرة، قسمة حاصرة وهي قسمة صحيحة. الكلام في لغة العرب ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. هذا التقسيم وصل أو اهتدى إليه أهل العلم بناء على ماذا؟ الاستقراء، استقرأوا كلام العرب فوجدوه أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، اسم أو فعل أو حرف، وعرفوا الاسم وعرفوا الفعل وعرفوا الحرف. فتستطيع أن تأخذ التطبيق وتطبق على أي كلمة من كلمات العرب فتهتدي إلى أنها اسم أو فعل بأقسامها الثلاثة أو حرف. لا يخرج من كلام العرب شيء من أحد هذه الأقسام الثلاثة، وإن تمحل من تمحل لا يخرج عن كونه اسما أو كونه فعلا أو كونه حرفا. واضح يا إخوة معي أو لا؟ الحين نتكلم في شيء ينبغي الفطنة فيه. طيب إذا جئنا بعد التسليم إلى أن الكلام، طبعا أنتم مر معكم ما سبق، الكلام ينقسم إلى عام، ينقسم إلى خاص، ينقسم إلى مطلق، ينقسم إلى مقيد، الكلام ينقسم إلى مجمل ومبين، ينقسم إلى ففيه تقسيمات إيش متنوعة بناء على ماذا؟ ما تحتاجه في البحث الذي تريد. فأنت تريد من حيث الإطلاق والتقييد، من حيث العموم والتخصيص، من حيث الإجمال والبيان، هكذا يكون لك إيش التقسيم. على هذه القسمة التي ذكروا قالوا الكلام ينقسم إلى ماذا؟ يلا شاركوني. ينقسم إلى حقيقة إيش ومجاز. الحقيقة قلنا لهم عرفوا لنا الحقيقة، قالوا هو اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي، يعني ما وضع له أولا. طبعا هناك تعريفات تطورت، وهذه نصيحة لطالب العلم اللي يريد أن يبحث، ينبغي أن يبدأ بأصل المسألة، بمعنى أن يقرأ الكتب الأقدم، أقدم كتاب بحث هذه المسألة يقرأ، ثم ينزل زمنيا هكذا حتى يحيط بالمسألة. لما أقول هذا الكلام؟ هذا في أي فن، في أي فن، ولا سيما في علم أصول الفقه. لما هذا؟ ليتضح لك هذه المسألة متى بدأت، متى حدثت. فأول شيء إذا عرفت متى حدثت سيهون عندك حينئذ الإمساك بزمام المسألة. فإذا كانت واقعة في عصر الصحابة فحينئذ المسألة ستكون خلافية، والأولى أن يتبع من هو أقرب إلى الدليل. انقضى عصر الصحابة، انقضى عصر التابعين، وفي بداية أو نهاية القرن الثالث نشأت هذه المسألة وظهرت، معناه أن هذه لم تكن موجودة. فيحتاط أن لا تعود بهذه المسألة إلى هدم ما كان مستقرا. في أحيانا في النقاش والأخذ بين المتنازعين في هذه المسائل يورد بعضهم على بعض إشكالات، لا يستطيع بعضهم حل هذا الإشكال ويتوارث، فيمكن 20 سنة 30 سنة ثم يخرج شخص يناقش هذه الاعتراضات ويحاول الجاب عنها، فينبري له شخص إيش آخر. في هذه الفترة ستنمو المسألة وستنمو الأقوال وتتكاثر. فإذا كان التعريف في أول وقوعها بتعريف معين، ستجد أنه بعد قرنين أو ثلاثة زيد في هذا التعريف أو نقص منه ليستقيم له. ما الشيخ معي؟ أي طيب، ليستقيم لهم ماذا؟ التعريف ويصح. وهذه مغلطة، لأنك إذا أردت أن تناقش ناقش أصل المسألة. فإذا أحكمتها ستستطيع أن تفهم لما زيد هذا القيد، ولما حذف هذا القيد، ولما غيرت هذه اللفظة. فلا سأمثل بمثال في الأصول وسأعود إليها، أرجو بس أنك تنبهني على الوقت. يعرف العلماء ولا سيما علماء الأصول فيقولون الحكم الشرعي، ماذا يعرفونه؟ ارفع صوتك. هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخير والوضع. هذا أول من عرفه هو الغزالي، لم يسبقه إليه أحد. يعني الغزالي 505 توفي، هو الذي عرف الحكم. المعتزلة لم يعرف الحكم الشرعي، والأحناف الطبقة الأولى بعد الإمام وصاحبيه كانت طبقتهم معتزلة، ومن أسسه هو عيسى بن إبان، ولهذا لم يعرف الحكم الشرعي. لما لم يعرف الحكم الشرعي؟ لأن عندهم الحكم الشرعي هو العقل، الحكم هو ماذا؟ العقل، والشرع كاشف. فالحكم معروف عندهم، الدليل القاطع بمعنى العقل. أما أهل السنة فيعرفون كما عرف الإمام أحمد، الحكم الشرعي هو كلام الله وخطابه. أو كلام الله وقوله، ولا إشكال عنده. فلما جاء يعني في عصر الغزالي هو أول من وقفت عليه، الله أعلم يمكن قبل أحد، لكني مع بحثي واستقرائي لم أجد أحدا سبق الغزالي رحمة الله عليه. ثم توارثه الجمهور من الشافعية ومن المالكية ومن الحنابلة، ومن دخل مدخلهم من بعض الحنفية كابن الهمام ومن جاء شارحا لكتابه. طيب، انتبه للتعريف. خطاب الله هذا عنده إشكال، ولد هذا الكلام إشكال ضخم عنده. تعرفون ماذا ولد في المسائل الأصولية؟ ولد عندهم هل المعدوم مخاطب أو ليس بمخاطب. لما؟ لأنهم تورطوا. الخطاب يقتضي مخاطب ومخاطب وخطاب ومدلول أو مضمون للخطاب، معناه أن الله يتكلم، وهذا ينافي ما يعتقده في قضية إيش؟ صفة الكلام، إذ كلام الله عز وجل نفسي. فجاء من جاء، لا أحتاج أن أسميه، فقال خطاب الله، غير كلمة خطاب فقال هو كلام الله المتعلق بأفعال المكلفين. لما غير خطاب إلى كلام؟ لينسجم مع ما يعتقدون أن الكلام، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا، فأتى بهذا ففتح ما كان مشكل عليهم، فقال هو كلام الله ليصح تفسيره على أنها الكلام النفسي. وبعض الطلبة وبعض من ينتسب إلى العلم يأخذونه بحسن نية أنه جيد، لكن هذا التعريف فيه إشكالات أيضا. هذا للتمثيل حتى أبرهن لك أن حتى في الحقيقة والمجاز تطور فيها التعريف حتى إلى عصرنا هذا، حتى إلى عصرنا هذا لا يزالوا يزيدون وينقصون في تعريف الحقيقة والمجاز ليتسنى له. السؤال، لا شوفوا يا مشايخ، لن تستطيع أن تفهم فيما أظن هذا الصراع في مسألة الحقيقة والمجاز إلا بعد قراءة مسألة لا تتجاوز سطرين في كتب الأصول، وهي ما يعنون له، وهي مبحوثة في كتب اللغة وغيرها والتفسير. نشأة اللغة لا تستطيع أن تفهم الصراع في ماذا؟ الحقيقة والمجاز إلا بعد إيش؟ أن تفهم وتقرأ مسألة نشأة اللغة، لأنها هي الأم التي ولدت هذه المسألة. فمن أتقن تلك سيجد كيف الأقوال اتجهت وأين ذهبت ومن القائل بها. فأنا سأعرج عليها باختصار. ماذا يقصدون بنشأة اللغة؟ وهي أيضا مبنية وهدفها عدم إثبات كلام الله عز وجل الكلام الحقيقي اللائق به جل وعلا. فنشأة اللغة أهي توقيفية أم اصطلاحية؟ مرت عليكم هذا ما مرت؟ أم شايف؟ طيب، هل هي إيش؟ اللغة هل هي توقيفية أم اصطلاحية؟ ولا تخدع، ولا تخدع حينما تقول أنتم الآن تقرؤون الحقيقة والمجاز، هي وين مبحوثة فيه؟ في لغة العرب ولا في لغة العجم؟ ما بال العرب لا يفقهون، ما بال العرب لا يفقهون حتى يحتاج هؤلاء لإدخال وتفهيم العرب أن هذا حقيقة وهذا مجاز. ولهذا بعض المعاصرين لما علم أنه لا ينسجم هذا المذهب ادعى أن الحقيقة والمجاز في جميع لغات الدنيا، وإلا هي في الحقيقة مسلطة على لغة العرب لتعطيل الكتاب وتعطيل الشرع، هذا لبها. ثم خدع بها من خدع من أهل الإسلام. قد لا يعجب الكلام كثير من الناس الذين يسمعون، لكن هذا هو الحقيقة. وألف يعني ضخم كتاب في مجلدين ضخام في هذه المسألة فقط، ويبرهن أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا يختص بالعرب، وإلا الأوائل كانوا يخصونه بكلام العرب. العرب يفهمون باللحظة والإشارة. ما لو قلت لكم الآن أنتم أين أنتم؟ في مسجد؟ ها؟ طيب لو قال قائل بينكم أسد، إن عطلت عقلك وأصبحت تنظر هكذا ستقول يهرب. كيف أهرب يا ابن الحلال؟ لو أنك في الصف الأول في المسجد النبوي وشفت الحديبي داخل قلت جاءكم أسد، المدينة ليس فيها أسود، وثانيا في المدينة، وثانيا في مسجد رسول الله، ثم فيه حراسات الله أعلم بها، ويجي أسد هكذا عنده، فاستحال. الرجل الشجاع العربي يحتاج إلى هذا من هذه البلادة، أنا ما يفهم ابتداء ما المراد. لكن لو كنت في بلد كله أسود رايح سائح، لا تلتفت إلا في نمر، ولا تلتفت إلا في أسد، ولا تلتفت إلا في كذا، فقلت احذر الأسد، احذر الأسد، في أحد يفهم أنها رجل الشجاع الآن؟ أبدا. فهي يعني هي من الأشياء التي مجرد أنك تتصور المسألة تنهار وتفسد. يعني ليس هناك شيء يتصور، وإنما هناك شيء ذهني قام في الأذهان ثم فرضوه واقعا، فلما خرجوا إلى الواقع اضطربوا. أن نصدق الذهن والعقل أم نصدق الواقع؟ فطائفة العقلاء العلماء قالوا هذا فرض ذهن وهذا واقع، وهذا له حكمه وهذا له حكمه، ولا يصطدم هذا بهذا. وطائفة طردت العقل وأنكرت هذه اللي في الخارج، والعكس استسلمت للي في الخارج وأنكرت ما في الذهن. وهناك ناس راوحت، أخذت شوي من العقل وشوي من الفرض الموجود والواقع، وأنكرت شيء من العقل وأنكرت شيء من إيش؟ وهذا ما يتعلق بأسماء الله عز وجل والصفات. فلله عز وجل أسماء وصفات تليق بجلاله، وللإنسان أسماء وصفات تليق بحاله، وليست الصفة كالصفة، كما أن الذات ليست هي الذات. أما الذين اضطربوا قالوا هو ذات مجرد عن جميع الأسماء والصفات، وإلا لزم التشبيه والتمثيل. هي نفس القضية أنهم يقولون في تعريف الحقيقة والمجاز، وبعضهم اضطرب فقال الحقيقة في الخلق مجاز في الخالق، وطائفة قالت بعضه وبعضه، حقيقة في الخالق مجاز في الخلق، والعكس بالعكس. هي سترون إن شاء الله. طيب نعود إلى مسألة نشأة اللغة. نشأة اللغة أهي توقيفية أم اصطلاحية؟ عرف لي ما معنى توقيف وما معنى اصطلاح، وأرجو من الإخوة يعني التركيز غاية يعني غاية الذهن عقلي وعقلك، وإلا أرجو أن لا تتشوش. عرف الحقيقة، أقصد عرف اللغة اصطلاحية، وعرف اللغة مجاز. مجرد أنك تتصور ستنتهي المسألة عندك تماما. ما معنى اصطلاحية؟ ثانيا المسألة انتبه سأعنون بعنوانين، وقلت لكم هم يطورون المسألة. نشأة لغة العرب، نشأة لغة العرب هي اصطلاح أو توقيف؟ نشأة اللغات أيهما أعن؟ ها؟ اللغات. فنتجاوز الآن لغة من؟ أيوة خلصنا، وإلا هي خدعة تخدع فيها. إن بحثت المسألة خاصة بلغة العرب فقد خدعت، ولهذا عنونت في السابق نشأة اللغات، ثم لما فطنوا قالوا نشأة اللغة أفردوها، بعدين خصصوها بلغة إيش؟ العرب. طيب ما معنى أن اللغة هكذا نأخذها بالعموم؟ ما معنى اللغة توقيفية وما معنى أن اللغة اصطلاحية؟ شاركوني في الحديث. أبي الجميع، أبي الجميع، ها ما معنى أنها لغة اصطلاحية؟ ما معنى أن اللغة توقيفية؟ ما معنى هات الشيخ؟ شوف معذر، ما اسمك يا موسى؟ رجاء أنت أو غيرك قبل ما تتكلم لازم تفهمني وتفهم ماذا ستقول. أما أنك تقول كذا لا. تفضل. لا ما هذا المعنى اللي بيتكلم، بس أسمع منه ليه حتى ينضبط إيش الكلام ولا نتشوش من اللي بيتكلم. تفضل. لا لا لا لا لحظة لحظة، شو وش اسمك؟ عبد الله. آدم ما بعد خلق. يا أخي ما بعد خلق آدم، ما في لغة قبله؟ أنا أسألك، الملائكة ما كانوا يتكلمون؟ شفت يعني شفت التصور لما تبدأ تتصور؟ هذا تلقين قرأت في الكتب، وللأسف أنا أريدك أن تفهم لما يقال هذا توقيف ما معنى توقيف؟ ها هو نفس كلام خويك؟ الحمد لله. ها واحد، مجرد أنك تفهم المسألة فقط تتصورها انتهى النقاش. هات الشيخ. وشو؟ مفطور؟ ليه؟ كيف فطرة يعني؟ ليه ما في أحد قبل؟ أمك يعني ما علمتك؟ مكتسبة. وأمك وجدتها؟ اصعد اصعد حتى تدرك أن هذا لعب عقول. هات من عند الله، هذا معنى توقيف. ما معنى توقيف من عند الله؟ أيوة ما معنى بعدين؟ ها طيب وقف شوي، فهمت محمد ولا؟ طيب عطني معنى اصطلاحية. من هم أول من؟ في أحد قبل آدم؟ بالنسبة لنا إحنا ذرية من آدم عليه السلام، هو أبونا الأول. في آدم اصطلح مع من؟ إيش معنات اصطلح؟ تواطأ، يعني إيش يقول له؟ تعالوا نسمي هذه إيش؟ إيش يقول لهم حتى يقولون لهم إيش يقولون له؟ فكر فيها بس. فكر من هم أهل اللغة الاصطلاح هذا؟ نبي نعرف من هم. ما يصير يا جماعة يا تتكلم أنا نمشي. لا لا كيف اصطلاح؟ احنا قاعد نتكلم معك في الاصول، نقول الحكم الشرعي والواجب والمندوب وكل شيء، هذه اصطلاحات. ها ها الشيخ أنا تعجبني مشاركتك أنت أخويك ذاك بس عاد هات وافزعوا هات الشيخ هلا لا لا لا مو التوقيف اللي هو أنك تقول أسماء الله عز وجل توقيفية لا لا مو هذا المعنى المراد ها اصطلاحية عطني اصطلاحية بس عشان أنت تقول استعمال استعمال من من هو يا ابن حلال من أول المتكلمين فيها من هم احنا نقول اصطلاحي ها لا لا ها أنت وصلت وصلت للي يبون لا لا بس قالوا بس هذا هو هذا اللي نبيه هات أنت أشوفك ما شاء الله أيوه إيش معنى اصطلاحي من اللي اخترع أنت لما تقول اخترعوا لا تخليه ضمير مجهول عطنا فلان فلان منهم شفت مجرد التصور وصلت إلى مرحلة مستحيل لأنك أنت تقول من شاء اللغة قلنا خلصنا من آدم عليه السلام آدم هو أبو البشر ولا لا خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته هذه أخذت فترة ولا لا زمن الله أعلم كم طوله طيب لما قام آدم عليه السلام كان يتكلم ولم يتكلم ولا يدور واحد يعلمه تعال علمني وش معنى القاعدة جلس شرب نام أخذ إيش كان آدم يتكلم فيه إيش كان يقول ما فيه ها شفت طيب أنا بقرب لكم المثل ها حتى تظهر الصورة وتشوفون كيف الخيال هذا نفرض نفرض أن أمنا حواء وابونا آدم منزلوا على وجه الأرض فرض فرض ها الصورة اللي بفرضها فرض وقع بينهم ما يقع بين الزوج وأهله فحملت وولدت فوضعت هذا الطفل ثم هربت هي ومن ها وزوجها وانتقلوا إلى مكان آخر فحملت وولدت ثم هربت والثالث والرابع هكذا في نقول 100 موضع ذريته ماذا اللي وضعوهم توفي آدم وحواء عليهم السلام هكذا فرض ليس هو الواقع وإنما حتى أقرب لك كيف صارت اللغة الاصطلاحية بزعم بالنسبة لنا كبر هذا وكبر هذا وكبر هذا وحاشا هذا الوحيد اللي رقم واحد عندها أحد ها جاوبوا معه يمشوا بسرعة ما عندها أحد ما يشوف إلا شجر ولا نخل ولا مدري وشو ولا حيوانات فيعيش إيش فيعيش مثلهم عنده لغة ما عنده لغة فهمتم والثاني والبنت اللي هناك والمفرقين يعني نقول في آسيا وأفريقيا وهذه الأماكن كلها كبروا ومشوا وبقدرة الله عز وجل التقوا في مكان ما هل ترون عليهم ملابس لا هل أحد منهم يعرف اللغة فلما رأى بعضهم بعضا نترك التصور كيف يتم شفتم الحين بدأتوا تضحكون لأن هذا هو من شأنه سخرية فهمتم فالتقوا ماذا سيصنعون هذا يشوف هذا يشبه وهذه المرأة كيف سيصطلحون كيف سيكلمون فهمتم الصورة هذه إذا قلنا إن اللغة إيش تصطلح ولهذا هم يقولون في كتب الأصول ولأن الإنسان عاقل فيسعى في مصلحته فيتكلم أو ينشئ فسأسأ وتأتأ فولد أسد هكذا أنت تسمي البعيد ولا القريب أول شيء؟ تسمي الديار البعيدة وديرتك ما تسميها؟ تسمي عيال الناس وولدك ما تسميه؟ تنافع. فسموا الأسد حيوان مفترس وبعدين سموا واحد منهم أسد. فهمتم هذه الصورة؟ هذه إذا قلت إن اللغة إيش اصطلاحية، أنا أنشأت هذا الخيال حتى تفهم ما معنى اصطلاح، وإلا فيها هي مفروضة في أصل اللغة. بمعنى هل الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت أو لا؟ اصبر يا شيخ، أبيك تفهم السؤال حتى تفهم ايش اللي يترتب عليه. هل الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت أو لا؟ الذي يقول إن الله لا يتكلم بحرف وصوت ماذا سيقول؟ اللغة اصطلاحية أو توقيفية؟ سيقول اصطلاحية لا محالة. وهؤلاء كل الطوائف المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والجهمية وكل من قال بقول، فهمتم؟ والذي سيقول إن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت يليق به سبحانه وتعالى ماذا سيقول؟ سيقول اللغة توقيفية. لكن انتبه انتبه لا تخدع. الأشاعرة يقولون إنها توقيفية، لكن التوقيف كالتالي: توقيف إما بكلام مباشر من الله عز وجل لعبده، وهذا كلم في آدم ولا ما كلم في آدم؟ كلم. والله عز وجل هو الذي، طبعا في قوله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها، ليست في ليست دليلا في المسألة، انتبه، وإنما في البدء كان الله عز وجل يتكلم مع آدم، فلما أراد أن يقوم أن وصلت الروح إلى نصف جسده نهض فلم يستطع. خلق الإنسان عجولا فعطس فشمته ربه، ثم نظر إلى ملائكة فقال: اذهب إلى هؤلاء وحيهم، فإنها تحيتك وتحية إيش ذريتك. شفتوا هذا كلام بين الله عز وجل وبين آدم، وآدم مع الملائكة، هذه اللغة، لأن الله عز وجل متكلم فعلم، فهمتم؟ فالتعليم أو التوقيف قد يكون مباشر أو من وراء حجاب أو يرسل، فهمتم؟ فحدث التعليم بهذا. هذه الثلاثة ألا تدل على أن الله عز وجل متكلم؟ أيوة. انتبه، الإلهام والقذف في القلب هل يقتضي أن الله عز وجل متكلم؟ لا. ولهذا اختار الأشاعرة أنها توقيفية بهذا المعنى. إذا من درس فيها يقول يقولون بالتوقيف. ولهذا لما جاءت المسألة إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هرب هؤلاء كلهم واصطفوا مع المعتزلة والجهمية. واضح؟ فهذا إيش هي نشأة اللغة. بعد هذا، بعد ما حدثت وتكلم آدم ومكث ما شاء الله عز وجل، كانت زوجته معه، لكن كان يتكلم، يتكلم مع ربه، يتكلم مع من كان موجود معه، ثم خلق الله عز وجل من ضلعه حواء، فتعلمت حواء بتعليم آدم. سمعت يا شيخ؟ عرفت؟ فأمنا الكبرى هكذا انتقلت. طيب، لما أراد الله عز وجل أن يظهر منزلة آدم بالنسبة للملائكة ماذا علم الله عز وجل؟ وعلم آدم الأسماء كلها. ليس معناه أن من قبل لم يكن متعلم لأسماء، وإنما علمه أسماء ليظهر شرفه على من؟ الملائكة. ولهذا ماذا قال الله عز وجل؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائهم. ماذا كان يقول الملائكة؟ قالوا إذن كانوا يتكلمون ولا لا؟ وكانوا يعقلون ويعرفون ماذا يقال لهم، فهمتم؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائهم أو إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهمتم هذا؟ ماذا بعد؟ قال الله عز وجل قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلم، أعلم غير السماوات والأرض. طيب فهمتم هذه المحادثة؟ فالله عز وجل اختص آدم بأشياء وعلم إياها، واختبر الله عز وجل الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فأنبأهم، فظهرت الميزة والميزة. واضح حولا؟ طيب فآدم أهبط وجاءت له ذرية من أين يتعلمون اللغة؟ من أبيه وأمه، كما نحن نتعلم من آبائنا وأمهاتنا ثم نكبر فنتعلم علوما أخرى، فنصطلح على بعضها. شفت الخدعة؟ فنصطلح على بعضها. قالوا إذن أنتم تقولون اللغة اصطلاح. لا، الاصطلاح لاحق، لأن عندنا لغة تعلمناها ثم تفاهمنا بها وقلنا لا بأس نسمي هذا تلفون وهذا باسمي. فهمتم؟ فليس معناها أنها إذا كانت اللغة توقيفية أن لا يحدث فيما بعد الاصطلاح، أما أن تكون اللغة هي اللي سابقة للاصطلاح فلن تنقلب اللغة إلى أن تكون حقيقة. ولهذا قال ابن جني جل أو كل اللغة العربية مجاز، فهو عاقل عندي، عاقل لأنه ينافح عن مذهبه بصراحة، ما هو مضطرب كما هو مضطرب أولئك يخادعون. فأنا أظن الآن لو جئنا لتعريف الحقيقة، اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي على المثال الذي مثلته لكم، ألا يكون هو الوضع الأول لما كل منهم شاف الآخر؟ تواضعوا، هذا وضع أول، ثم بعد التواضع في استعمال أول. فلما احتاجوا إلى تطوير لغتهم قالوا تعالوا يا جماعة احنا الحين أصبحنا كبيرين وزينين ونعرف، خلونا نصطلح اصطلاحا ثانيا على إطلاق هذه الأسماء على هذه الأشياء. فاصطلحوا ثم الله أعلم متى استعملوا هذا الاصطلاح الثاني، ثم استعملوه استعمالا ثانيا. فأين الحقيقة في القسمين الأولين وأين المجاز في القسمين الأولين؟ اللفظ المستعمل أو اللفظ الذي وضع ولم يستعمل؟ لا، إذن الحقيقة هي في اللفظ الذي وضع واستعمل. طيب اللفظ الذي وضع ولم يستعمل لا ندري ما هو، فجزء من هذا خرج. طيب واللفظ الذي وضع ثانيا هو المجاز. طيب وضع وضعا ثانيا ولم يستعمل ما ندري ما هو، إذن خرج نصف الحقيقة وخرج نصف المجاز، فلم يكن التقسيم حاصرا كقسمة الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. وإذا لم يكن حاصرا بطل الاستدلال في تقسيم لغة العرب إلى قسمين. واضح هذه؟ فانتبهوا لهذه المسألة. أما الحديث عن ما يتعلق بالحقيقة والمجاز، إذا فهمتم هذا الكلام ستفهمون بإذن الله ما يتعلق بالحقيقة والمجاز. ولهذا سأسأل سؤال، كم باقي على الوقت؟ دقيقتين سنسأل سؤال. يقولون ما الفرق بين الحقيقة والمجاز؟ كيف نفرق بين الحقيقة والمجاز؟ ماذا يقولون؟ ما أفاد بقرينة، ما أفاد بلا قرينة هو، وما أفاد بلا قرينة بقرينة هو. سؤالي، هل يوجد لفظ يفيد بلا قرينة؟ تفهمون إيش معنات يفيد بلا قرينة؟ تعرفون إيش معنات يفيد بلا قرينة؟ بلا قرينة، بلا قرينة، لا لفظية ولا حالية، لا لفظية ولا حالية. هل يوجد لفظ يفيد بلا قرينة؟ لا يوجد. إلا أين؟ ها؟ بارك الله فيك، في الذهن. شفت لما جينا للأسماء والصفات، هل توجد ذات بلا صفات؟ أنت تقول، أنا أعرف أنك تقول أنت، لكن أنا بك تفهم الجماعة ليش قالوا. هل يوجد لفظ يفيد بلا قرينة؟ قلتم لا. هل توجد ذات بلا صفات؟ هم عندهم يقولون فيه لفظ يفيد بلا قرينة، إذن عندنا ذات بلا صفات. فلما جاءوا إلى الواقع لم يجدوا ذاتا إلا بصفة، ولم يجدوا لفظا إلا، فاضطربوا. فهمتم الاضطراب؟ اضطربوا. هل نصدق اللي في الذهن الفرضي ونعطل اللي في الخارج، أو ننقاد للخارج ونعطل ما في الذهن، أو نقول بعضه وبعضه، أم نقول كما يقول أهل الحق، لكل ذاته ولكل حقيقته اللائقة به؟ فهمتم؟ طيب، أرجو أن يكون يعني هذا الحديث بين واضح، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المصلحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. فيه كتب وليس كتاب.